بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه أو بعثت فيه وأنزل علي فيه. رواه مسلم. قد استشكل تكفير ما لم يقع، وهو أما تكفير السنة الماضية فهذا ظاهر، وقع فيها شيء من الذنوب لا سيما الصغائر يكفرها صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء. السنة الباقية الآتية اللاحقة هذا مستشكل، كيف يكفر ما لم يقع؟ وللعلماء أجوبة عن هذا الإشكال، منهم من يقول أنه يوفق للتخلص منها، ومنهم من يقول أنه يعصم من الذنوب فيها، ومنهم من يقول أنها تقع منه هذه الذنوب ويكون تكفيرها بسبب سابق وهو صوم يوم عرفة. على كل لا إشكال فيه، وإن استشكل فكونه يكفر ذنوب السنة الماضية هذا ظاهر، وكونه يكفر ذنوب السنة اللاحقة هذا أمر ظاهر أيضا. فتقع هذه الذنوب من الصائم ليوم عرفة ثم يحصل التكفير السابق، وإن كان سابقا في وقته إلا أنه موقوف على وقوعها، فلا إشكال حينئذ. نعم. قد استشكل تكفير ما لم يقع وهو ذنب السنة الآتية، وأجيب بأن المراد أنه يوفق فيها لعدم الإتيان بذنب، وسماه تكفيرا لمناسبة الماضية، أو أنه إن أوقع فيها ذنبا وفق الإتيان بما يكفر. وأما صوم يوم عاشوراء وهو العاشر من شهر المحرم عند الجماهير فإنه قد كان واجبا. كيف عند الجماهير؟ صوم يوم العاشر من محرم عند الجماهير؟ يعني قول عند الجماهير يدل على أن هناك قول آخر، وأن المراد بيوم عاشوراء إيش؟ اليوم التاسع من شهر الله المحرم. يوم عاشوراء هو العاشر عند الجماهير، قوله عند الجماهير يدل على أن هناك قولا ثانيا هو اليوم التاسع. نعم. فإنه قد كان واجبا قبل فرض رمضان ثم صار بعده مستحبا. نعم، بعد فرض رمضان من شاء أن يصومه فليصوم. نعم. اليوم التاسع لا يعارض قول الجماهير اليوم العاشر. يصوم الاثنين معه، شيء الإشكال يعني ما فيه من قال إن يوم عاشوراء اليوم التاسع. التاسع فقط هو يوم عاشوراء، حتى عند الجمهور العاشر فقط هو يوم عاشوراء. إيه بس يا شيخ، يعني بتأخذ بالأحوط يا شيخ، ما تضمن تصوم يوم من قبل يوم من بعده وعمل بالقول صلى الله عليه وسلم أنا عشت. إيه لكن يبدو إنك ما فهمت أصل المسألة. يوم عاشوراء أي يوم في السنة؟ العاشر عند الجماهير. نعم. القول الثاني أنه اليوم التاسع، كون المشروع أن تصوم التاسع مع العاشر أو العاشر مع الحادي عشر مسألة أخرى، لكن ما المراد بيوم عاشوراء؟ هل هو اليوم العاشر أو التاسع؟ هذا محل الخلاف. نعم. فالجماهير على أنه اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وقيل بينه اليوم التاسع، ودليله لئن بقيت إلى قابل أصوم أن اليوم التاسع. نعم. وأفاد الحديث أن صوم عرفة أفضل من صوم يوم عاشوراء. أفضل من صوم يوم عاشوراء. نعم، لأن يوم عرفة يكفر سنتين، ويوم عاشوراء يكفر سنة واحدة، كفر سنة واحدة، وما يكفر سنتين أفضل مما يكفر سنة. نعم. وعلل صلى الله عليه وسلم شرعية صوم يوم الاثنين بأنه ولد فيه أو بعث فيه أو أنزل عليه فيه، وكأنه شك من الراوي، وقد اتفق أنه صلى الله عليه وسلم ولد فيه وبعث فيه، وفيه دلالة على من لا يلزم أن تكون هذه أو هذه للشك، قد تكون أو هنا بمعنى الواو، وأو تأتي بمعنى الواو، وربما عاقبت الواو إذا لم يلفي إلى آخر النظم. مقصود أن أو تأتي بمعنى الواو، وهذا اليوم عن يوم الاثنين يوم ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام ويوم بعث فيه. نعم. وفيه دلالة على أنه ينبغي تعظيم اليوم الذي أحدث الله فيه على عبده نعمة بصومه والتقرب فيه، وقد ورد في حديث هذا بالنسبة ليوم الاثنين، مولده عليه الصلاة والسلام وبعثته نعمة، كما أن صوم يوم عاشوراء لأنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه، هذه نعم، فمن شكر النعم أن تصوم. نعم. وقد ورد في حديث أمامة تعليل صومه صلى الله عليه وسلم أسامة وقد ورد في حديث أسامة تعليل صومه صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين والخميس بأنه يوم تعرض فيه الأعمال، وأنه يحب أن يعرض عمله وهو صائم، ولا منافاة بين التعليلين. لا منافاة، لأنه يوم ولد فيه ويوم تعرض فيه الأعمال، فلا منافاة. نعم. شيخ صلى هذا على عمومه كلام الشيخ، ينبغي تعظيم اليوم الذي أحدث الله العبد فيه نعمة، يعني من باب الشكر، إحداث شكر، ينبغي أن نشكر الله سبحانه وتعالى سائر النعم، ومن مظاهر الشكر العبادة، استعمال الجوارح فيما خلقت له. نعم. أي يوم يشكر الله سبحانه وتعالى، لكن يتخذ عيد يصوم كل يوم. نعم. افترضنا أن شخص صار عليه حادث ونجا من هذا الحادث أو غرق فأنقذ، عليه أن يشكر هذه النعمة. لو افترض أن هذه الواقعة حدثت يوم الثلاثة، يصوم كل ثلاثة لأن الله نجاه فيه من الغرق، نعم، هو عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، لكن لا يحدث فيه مثل هذه العبادة. نعم. كلام لا يطرد. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا هكذا ورد مؤنثا، مع أن مميزه أيام، وهي لأن الصيام في الأيام في النهار. نعم. لأن اسم العدد إذا لم يذكر مميزه جاز فيه الوجهان، يجوز التذكير والتأنيث. نعم. كما صرح به النحاة. ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. صحفه بعضهم وقال أتبعه شيئا من شوال، لكن التصحيف. نعم. فيه دليل على استحباب صوم ستة أيام من شوال، وهو مذهب جماعة من الآل وأحمد والشافعي، وقال مالك يكره صومها، قال: لأنه ما رأى أحدا من أهل العلم يصومها، ولئلا يظن وجوبها. نعم. من أهل البيت، لأنه المؤلف عندهم هناك في اليمن، هناك مملوء بالزيدية. نعم. مذهب مالك رحمه الله كراهية صيام أيام الست من شوال، وعلل ذلك بأنه ما رأى أحدا من أهل العلم الفضل يصومها، لكن كونه ما رأى وكونها لا تصام في وقت من الأوقات عند جماعة من الجماعات لا يعني أنها ليست مشروعة، لأن العبرة بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وقد صح الخبر فيها، فلا قول لأحد مع قوله عليه الصلاة والسلام. نعم. والجواب أنه بعد ثبوت النص بذلك لا حكم لهذه التعليلات، وما أحسن ما قاله ابن عبد البر إنه لم يبلغ مالكا هذا الحديث، يعني حديث مسلم. واعلم أن أجر صومها يحصل لمن صامها متفرقة أو متوالية، لأنه يصدق عليه أنه صام ستة من شوال، صام الأول والثاني إلى السادس، إلى الثاني والثالث إلى السابع، أو صام متفرقة الثالث والخامس والثامن والعشرين والحادي إلى آخر، كله يصدق عليه أنه صام ستة من شوال. نعم. ومن صامها عقيب العيد أو في أثناء الشهر، ومن صامها في عقيب العيد أو في أثناء الشهر. نعم. وفي سنن الترمذي عن ابن المبارك أنه اختار أن يكون ستة أيام من أول شوال، وقد لمفهوم الإتباع أتبعه. نعم. وقد روي عن ابن المبارك أنه قال: من صام ستة أيام من شوال متفرقا فهو جائز. قلت: ولا دليل على اختيار كونها من أول شوال، إذ من أتى بها في شوال في أي أيامه صدق عليه أنه أتبع رمضان ستا من شوال. لا شك. وإنما شبهها بصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر وست من شهر بعشرة وست أيام عن ستين يوم، شهرين 12 شهر، كأنه صام الدهر كله. نعم. على هذا الشيخ حفظك الله، لو أن إنسان أفطر عشر أيام من رمضان لمرض أو لعذر قهري ثم قضى بعد شوال، قضى مثلا في محرم، هل يلزم صيام الستة في سفر؟ لا لا لا، لابد أن تكون من شوال، لابد أن تكون من شوال. نعم. لكن قد يقول قائل أن الحسنة بعشر أمثالها في الست، سواء كانت من شوال أو من القعدة أو من الحجة أو من محرم، وش الفرق؟ ما الفرق؟ الحسنة بعشر أمثالها هذا مضطرد. نعم. من جاء بالحسنة فله عشر. نعم، مضطرد في أي وقت وفي كل أي مكان. فقد يقول قائل الستة بشهرين في كل شهر، لماذا نخصص شوال؟ لكن إذا كانت العلة ظاهرة وأن الست بشهرين والشهر بعشرة أشهر فكان كمن صام الدهر. نعم. صلى الله عليه وسلم يقال متعلق بفريضة ما يمكن جعلها في وقت آخر، رمضان ما يمكن أن يصام. إيه، حين كونها في غير شوال لا يكفي بلا شك عن الست من شوال، لكن ما دامت العلة ظاهرة وهي أن الستة أيام من شوال عن شهرين، لماذا لا تكون الستة أيام من القعدة أو من الحجة أو من محرم عن شهرين؟ لأن حسنة بعشر أمثالها. هذا الشيخ يقول لذهب إلى الشيخ السعدي، شيخ بعض من أهل العلم، شيخ شو يقول؟ إذا قضى ستة في أي شهر ما يلزم نفهم من شوال، على هذا التعليم. كيف؟ لا، ليست منصوصة، لكن تشبيهه بصيام الدهر شبه المنصوص، قريب من المنصوص. تشبيه رمضان مع ستة أيام من شوال بصيام الدهر كأنه صام الدهر، كأنه صام 12 شهر في السنة، وهذا هو صيام الدهر. والحسنة بعشر أمثالها، فالشهر بعشرة أشهر والست بشهرين. نعم. خلاص ما عبق على شوال العشرة أيام، أصوم الآن الستة أول ولا أقضي ما علي؟ هذه مسألة ثانية، لكن المرجح عند المحققين أن لا تجزي نافلة ما لم تؤدى الفريضة، لابد من الاتيان بالفريضة ثم النافلة، وظاهر لفظ الإتباع أنها بعد رمضان، بعد رمضان وقضائه. إذا بشيخ حفظك الله، لأن أفضلية في شوال والستة تكون من شوال، فتون الناس أنهم يصومون الستة الأول ثم لا لا لا لا، مرجوح مرجوح. نعم نعم صح. نعم، كما أن رمضان له من الأجر والفضل ما ليس للأشهر الأخرى. صحيح، رمضان ليس بشهر عادي. قد يقول قائل رمضان شهر والشهر بعشرة أشهر، لماذا لا أصوم شهر الله المحرم بدل رمضان والشهر بعشرة أشهر كله واحد؟ نقول لا، رمضان عين من قبل الشرع وله من المزية والفضل ما ليس لغيره، وكذلك الست من شوال فلا يقوم مقامها غيره. نعم صلى الله عليه. نعم. حديث صيام ثلاثة أيام كل شهر صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، ثلاثة أيام ثلاثين يوم من الأيام العادية غير رمضان، لكن دهر فاضل ودهر غير فاضل. رمضان مع الست دهر فاضل. نعم، لأن رمضان فاضل والست فاضلة، يعني لها مزيد فضل، وثلاثة أيام من كل شهر دهر لكنه أقل فضل من رمضان مع الست. قد يقول قائل صيام الدهر مذموم كما سيأتي، لا صام من صام الأبد ونهى عن صوم الدهر، فكيف تشبه هذه كيف تشبه رمضان مع الست بصوم الدهر؟ فضل شيء فاضل بشيء منهي عنه، شيء مأمور به بشيء منهي عنه، مع أن الأصل في التشبيه إلحاق شيء بآخر لعلة، وجه شبه لوجود شبه وجه شبه، ووجه الشبه في المشبه به أقوى منه في المشبه. إذا قلت زيد كالأسد، زيد مشبه والأسد مشبه به، والكاف أداة التشبيه، ووجه الشبه الشجاعة، لكن أيهما أقوى في وجه الشبه؟ الأسد أقوى. لو كان زيد أقوى من الأسد وأشجع منه لقلنا إن الأسد كزيد، هذا الأصل. كيف نجيب عن هذا؟ نعم، هذا محمول على من يصوم الدهر. أيوة، اللي ما يفطر. نعم، هذا مأمور به ولا منهي عنه؟ منطوق حديث الباب اللي معنا الآن، لا صام من صام الأبد. الجواب جواب أجر المجاهد كالصائم الذي لا يفطر والقائم، معنى هذا مثله، يعني مخالف لهذه عليه الصلاة والسلام، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام. نعم، القصد بيان كثرة الحسنات والثواب. نعم، نعم نعم. الآن عندنا مشبه ومشبه به، مشبه ومشبه به. نشبه فاضل بمذموم، نشبه ممدوح بمذموم. الوحي شبه بصلصلة الجرس، والجرس مذموم والوحي ممدوح. كيف يشبه الممدوح بالمذموم؟ نعم نعم، يعني لا تلزم المطابقة من كل وجه. نعم، لا تلزم المطابقة من كل وجه. حينما تشبه الرؤية، رؤية الباري سبحانه وتعالى بالآخرة كرؤية برؤية القمر، هل معنى هذا أن وجه صورة التشبيه مطابقة من كل وجه؟ لا، صورة التشبيه ليست مطابقة من كل وجه. ومثله إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، على ما ذكرنا مرارا. فلا يلزم من التشبيه المطابقة من كل وجه. حينما يقال أن هذه الصلوات الخمس عن 50 صلاة، أول ما فرضت الصلوات 50 ثم خفف إلى 5 عن 50، هن 5 صلوات بأجل 50 صلاة. لكن لو قال شخص أنا بصلي 50 صلاة، تنفرض علينا أول الأمر 50 والتخفيف رخصة، أنا بالعزيمة، لماذا لا أصلي 50؟ قلنا لا تصلي 50، لك أجر 50 لكن لا تصلي 50. كذا لو قال أنا ما دام شبه الفاضل بصيام الدهر، لماذا لا أصوم الدهر؟ نقول لا أصوم الدهر، الأجر مضمون لك لكن لا تصوم. فلا يلزم تلزم المطابقة بين المشبه والمشبه به من كل وجه. نعم، وإنما شبهها بصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر وست من شوال بشهرين، وليس في الحديث دليل على مشروعية صيام الدهر، ويأتي بيانه في آخر الباب. واعلم أنه قال التقي السبكي إنه قد طعن في هذا الحديث من لا فهم له، مغترا بقول الترمذي إنه حسن، يريد في رواية سعد بن سعيد الأنصاري أخي يحيى بن سعيد. قلت ووجه الاغترار أن الترمذي لم يصفه بالصحة بل بالحسن، وكأنه في نسخة، والذي رأيناه في سنن الترمذي بعد سياقه الحديث ما لفظه قال أبو عيسى حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح. ثم قال وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه، انتهى. قلت قال أبو يحيى إنه قال أحمد بن حنبل سعيد ضعيف الحديث، قال النسائي ليس بالقوي، قال أبو حاتم لا يجوز الاشتغال بحديث سعد بن سعيد، انتهى. ثم قال ابن السبكي وقد اعتنى شيخنا أبو محمد الدمياطي بجمع طرقه فأسنده عن 24 رجلا رووه عن سعد بن سعيد، وأكثرهم حفاظ ثقات منهم السفيانان، وتابع سعدا على روايته أخوه يحيى وعبد ربي وثقة. نعم، عبد ربي وصفوان بن سليم وغيرهم، ورواه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان وأبو هريرة وجابر بن عباس والبراء بن عازب وعائشة، ولفظ ثوبان من صام رمضان فشهره بعشرة، ومن صام 6 أيام بعد الفطر فذلك صيام السنة، رواه أحمد والنسائي. نعم، على كل الحديث صحيح بلا إشكال، كلام السبكي ليس بمتجه ولا مطعن في الحديث، هذا مروي من طرق له شواهد سعيد من سعيد متابع من قبل أخيه يحيى وهو ثقة من الثقات. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله هو إذا أطلق يراد به الجهاد إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه واللفظ لمسلم. في سبيل الله إذا أطلق لا شك أن المراد به الجهاد في سبيل الله من السبيل يعني المجاهدين. ولذا أدخل البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتاب الجهاد ففضل الصوم في الجهاد وحمل سبيل الله على الجهاد. نعم نعم. على كل كان السبكي قبل هم اثنان شو واحد السبكي والثاني ابن السبكي. وش قال السبكي أولا؟ طعن في هذا الحديث من لا فهم له. ثم قال السبكي قد اعتنى شيخنا بجميع طرقه. لكنهما سبكيان يعني التاج والتقي السبكي وابن السبكي. وعلى كل كلام ينقله السبكي عن غيره ليس له. نعم. فيه دلالة على فضيلة الصوم في الجهاد ما لم يضعف بسببه عن قتال عدوه وكان فضيلة ذلك لأنه جمع بين وكأن فضيلة ذلك لأنه جمع بين جهاد عدوه وجهاد نفسه في طعامه وشرابه وشهوته. وكنا بقوله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا عن سلامته من عذابه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر. إذا بعد الإنسان عن الشيء فهو عن ملابسته أبعد قد يقرب منه ولا يلابسه فإذا ابتعد كان عن ملابسته أبعد. ولذا جاء ولا تقرب الفواحش وهذا أبلغ من أن يقال لا ترتكب الفواحش لأن النهي عن قربان الشيء أحوط من النهي عن ارتكابه لأن النهي عن الارتكاب لا يستلزم النهي عن قربانه اقتراب منه قد يقف على حده لكن لا يرتكب لكن كونه يبتعد عنه بالكلية هذا أحوط بلا شك. نعم وأبلغ. نعم نعم. في سبيل الله إذا أطلق المراد به الجهاد هذا إذا شق وإلا النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم صام في السفر خرج 16 من رمضان صائم يريد غزو فلما بلغ كرع الغميم كأنه شق عليه فشرب فأخبر أن أناسا لم يفطروا فقالوا أولئك العصاة فهذا يحمل على من شق عليه الصيام. نعم. ما يحمل في سبيل الله على التطوع غير الفريضة. هذا على كل فهم الإمام البخاري فهم أن سبيل الله الجهاد وأورد الحديث في كتاب الجهاد وسبيل الله إذا أطلق فالمراد به الجهاد لكن المراد في سبيل الله على جهة العموم كل ما يقرب الله أي طريق يوصل إلى الله هو سبيل الله هو طريقه وهو صراطه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم نقول أحسن الله إليك حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شهرا قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه واللفظ لمسلم. فيه دليل على أن صومه صلى الله عليه وسلم لم يكن مختصا بشهر دون شهر وأنه كان صلى الله عليه وسلم يسرد الصيام أحيانا ويسرد الفطر ذلك حسب التيسير وحسب الظروف. الإنسان المشغول المهتم بالأمة إذا سنحت له الظروف ووتته فإنه يحرص على الأعمال الخاصة غير المتعدية لكن إذا تعارضت هذه الأعمال الخاصة غير المتعدية مع المتعدية قدم المتعدي لأن نفع المتعدي أفضل من اللازم الذي لا يتعدى فاعله. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما يتيسر له هذه الأعمال التي أجرها خاص به وإن كان عليه الصلاة والسلام هو الذي دل الأمة على هذا الخير فله من الأجر مثل أجورهم لكن لو افترض أن شخصا آخر الخليفة، خليفة المسلمين مثلا، أو عالم من علماء الأمة، إن صام انقطع عن النفع العام، وإن أفطر زاد نفعه. نعم، نقول لا، مثل هذا ينشغل بالأمور العامة لأن نفعه متعدي. ولذا جاء في الحديث ذهب المفطرون بالأجر. لماذا ذهب المفطرون بالأجر؟ لأنهم اشتغلوا بالنفع العام وتركوا النفع الخاص. نعم. وأنه كان صلى الله عليه وسلم يسرد الصيام أحيانا ويسرد الفطر أحيانا، ولعله كان يفعل ما يقتضيه الحال من تجرده عن الأشغال فيتابع الصوم، ومن عكس ذلك فيتابع الإفطار. ودليل على أنه ودليل على أنه يخص شعبان بالصوم أكثر من غيره، وقد نبهت عائشة على علة ذلك، فأخرج الطبراني عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام في كل شهر، فربما أخر ذلك فيجتمع صوم السنة فيصوم شعبان. نعم، 3 أيام من كل شهر، إذا لم يتيسر له في بعض الأشهر صيام هذه الأيام 3، ثم جاء شهر آخر، ثم ثاني، ثم ثالث، اجتمع عنده عدد من الأيام فيقضيها عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا عمل عملا أثبته. 3 أيام من شهر القعدة مثلا، 3 أيام من شهر الحج، 3 أيام من محرم والصفر، وهكذا يجتمع عنده 12 يوم، 15 يوم، 18 يوم إذا كانت 6 أشهر، لما تيسر له أن يصوم 3 أيام من كل منها، فإنه إذا ضاق وقت القضاء في شعبان قضاها كلها. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقضي حتى النوافل، حتى النوافل المطلقة يقضيها، فضلا عن النوافل المقيدة، فقد قضى راتبة الظهر بعد العصر، لأنه إذا عمل عملا أثبته. نعم. وفيه ابن أبي ليلى وهو ضعيف، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ القاضي. نعم. وقيل كان يصوم ذلك تعظيما لرمضان، كما أخرجه الترمذي من حديث أنس وغيره أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل، فقال شعبان تعظيما لرمضان. قال الترمذي فيه صدقة ابن موسى وهو عندهم ليس بالقوي. نعم، صدقة ابن موسى الدقيقي ضعيف. نعم. وقيل كان يصومه لأنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، كما أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع فيه عملي وأنا صائم. قلت ويحتمل أنه كان يصومه لهذه الحكم كلها، وقد عرض حديث إن صوم شعبان أفضل الصوم بعد رمضان مما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرم، وأورد عليه أنه لو كان أفضل لحافظ على الإكثار من صيامه، وحديث عائشة يقتضي أنه كان أكثر صيامه في شعبان، فأجيب بأن تفضيل صوم المحرم بالنظر إلى الأشهر الحرم وفضل شعبان مطلقا، وأما عدم إكثاره لصوم المحرم فقال النووي لأنه إنما علم ذلك آخر عمر. يمكن قال ذلك في آخر الوقت، في آخر سنيه عليه الصلاة والسلام، في آخر حياته، ولم يتمكن من أن يصوم في المحرم. ومنهم من يقول إن شهر شعبان أفضل بالنسبة له عليه الصلاة والسلام، شهر الله المحرم أفضل من نسبة للأمة، لأنه إذا تعارض القول مع الفعل حمل الفعل على الخصوصية والقول يحمل على عمومه بالنسبة للأمة. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، وبينها بقوله 13 و14 و15. البيض. نعم. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. الحديث ورد من طرق عديدة من حديث أبي هريرة بلفظ فإن كنت صائما فصوم الغرة أي البيض، خرجه أحمد والنسائي وابن حبان في بعض ألفاظه عند النسائي فإن كنت صائما فصوم البيض 13 و14 و15. وأخرج أصحاب السنن من حديث قتادة بن ملحان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صوم البيض 13 و14 و15، وقال هي كهيئة الدهر. وأخرج النسائي من حديث جرير 3 أيام حسنا بعشر أمثال عن 30. نعم. وأخرج النسائي من حديث جرير مرفوعا صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر ثلاثة أيام البيض الحديث وإسناده صحيح. ووردت أحاديث في صيام ثلاثة أيام من كل شهر مطلقة ومبينة مطلقة ومبينة بغير الثلاث. نعم. وأخرج أصحاب السنن وصححها ابن خزيمة من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم كان يصوم عدة ثلاثة أيام من كل شهر. وأخرج مسلم من حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ما يبالي في أي الشهر صام. وأما المبينة بغير الثلاث فهي ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث حفصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في كل شهر ثلاثة أيام الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى. فجاءت الثلاثة مطلقة في حديث أشرف في أي حديث ثلاثة جاءت مطلقة ومقيدة بقيدين مختلفين. جاءت مطلقة وجاءت مقيدة بقيدين مختلفين. ها من صام ثلاثة أيام من كل شهر هي. كأنما صام الدهر. فمن رواه ذا؟ ها نعم أوصاني خليلي نعم وفيها ثلاثة أيام من كل شهر هذا مطلق. جاء التقييد بأي شيء؟ أيام البيض. أيام البيض إيش؟ إيه. طيب جاءت مقيدة بقيد ثاني. ها نشوف أشرف علينا أشرف. الاثنين والخميس من أسبوع والاثنين من أسبوع الذي يليه. هاي ثلاثة أيام. فيحمل المطلق على المقيد الأول وعلى المقيد الثاني. ونظيره كفارة اليمين. من لم يجد الصيام ثلاثة أيام جاء الصيام في الكفارات مقيد بالتتابع شهرين متتابعين وجاء مقيدا بالتفريق. تذكر النص اللي فيه التقييد بالتفريق؟ لا الصيام مقيد بالتتابع في صيام شهرين متتابع بالتفريق عدة من أيام. هذا مقيد بالتفريق يعني لو قضى متتابع ما يجزي. نريد المقيد بالتفريق صيام ثلاثة أيام. أيوة ذلك كفارة أيمان. لك بغيت تصيب لكن أبعدت شوي. صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجل هذا في تفريق. فإذا ورد النص المطلق مقيدا بقيدين مختلفين هل يعتبر القيد الأول والقيد الثاني؟ في حديث أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث نصوم ثلاثة أيام من كل شهر هذا مطلق. جاء التقييد بأن تكون الأيام البيض وجاء قيد آخر بأن تكون الاثنين والخميس من أسبوع والاثنين من أسبوع آخر. أي القيدين أولى؟ أو نقول لا هذا ولا ذاك وتبقى على إطلاقها؟ الاثنين والخميس هذا ما يعني ورد به نص آخر لا ليس له علاقة بهذا النص بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أنهم يومان يرفع فيهم العمل لله سبحانه وتعالى. هذه مسألة أخرى. لكن جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر الاثنين والخميس من أسبوع والاثنين من الأسبوع الثاني. عندك جواب؟ يعني من أراد أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ولا يزيد على ذلك قل أنا بأصوم ثلاثة أيام من كل شهر فقط ولا نزيد على ذلك. هل نقول اجعل هذه الثلاثة أيام البيض أو اجعلها اثنين وخميس واثنين من الأسبوع الذي يليه؟ نعم نحن نفترض المسألة في شخص يقول ما أنا بصايم إلا ثلاثة أيام من كل شهر ما أنا بزايد ولا يوم. نقول صم البيض ولا صم الاثنين والخميس ولا اثنين من الأسبوع الثاني أو نقول صم السبت ولا أحد ولا اثنين من هذا الشهر صم الثلاثة والأربعة والخميس من الشهر الثاني كما جاء في بعض النصوص. نعم على الآن إحنا كان الاتجاه متجه إلى تقييد الثلاثة بالبيض، لماذا لا تقيد بالحديث الثاني؟ إنه جاء مقيدا بصورة أخرى. فيكون لغيره اللفظ الثاني وجاء مقيدا. نعم، إذا تعارض القول والفعل حمل فعله على الخصوصية والقول للأمة. نعم، اقرأ نكمل. نعم، معروف أنه إذا جاء النص مطلقا وجاء مقيدا في نصوص أخرى واتحدت في الحكم والسبب فإنه يحمل المطلق على المقيد، لا بد من حمل المطلق على المقيد. وإذا قلنا إنه جاء مقيدا بأكثر من قيد، إذا قلنا إن المطلق جاء مقيدا بأكثر من قيد وليس تقييدها بأحدها، ليس تقييده بأحدها أولى من تقييده بالآخر، وحينئذ يبقى على إطلاقه، وهذا له وجه. نعم، كان الأيام البيض قول فهي أولى من غيرها. نعم، حديث صحيح شيخ الراجح. في إيش؟ مجموع طرق حسن، ما أبلغ الصحة. نعم، شيخ الآن النص المطلق شيخ بغير المشيخ على إطلاق المشيخ. إذا كانت القيود مستوية فليس التقييد بأحد أولى من الآخر فيبقى على إطلاقه. نعم، يبقى التقييد محل إجمال، يحتاج إلى بيان. نعم، والمعارضة بين هذه الأحاديث فإنها كلها دالة على ندبية صوم كل ما ورد، وكل من الرواة حكى ما اطلع عليه، إلا أن ما أمر به وحث عليه وصى به أولى وأفضل. وأما فعله صلى الله عليه وسلم فلعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك، وقد عين الشارع أيام البيض. وللعلماء في تعيين الثلاثة الأيام التي يندب صومها من كل شهر أقوال عشرة، سردها في الشرح. ثلاثة أيام في عشرة أقوال. نعم، كيف تيجي ثلاثة أيام في عشرة أقوال؟ ليلة القدر اختلف فيها على أكثر من 40 قولا. نعم، أكثر من أيام الشهر، متصور أن تكون الأقوال أكثر من الأيام، وقد تكون الأقوال أكثر من القائلين، لكن هذا لا يوجد عند المسلمين. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن عشرة من النصارى اجتمعوا لبحث مسألة فصدروا عن 11 قولا. نعم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل قال: لا يحل للمرأة أي الزوجة بدليل قوله أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه، متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم، هذا بالنسبة للنفل، أما الفرض فلا إذن فيه لأحد، لأن نهي عن صوم الفريضة معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، وزاد أبو داود غير رمضان فيه دليل على أن الوفاء بحق الزواج أو الزوج شامل الزوج. نعم، فيه دليل على أن الوفاء بحق الزوج أولى من التطوع بالصوم، وأما رمضان فإن لأن حقه واجب الصوم ندب. نعم، وأما رمضان فإنه يجب عليها وإن كره الزوج، ويقاس عليه القضاء، فلو صامت النفل بغير إذنه كانت فاعلة لمحرم. لكن لو القضاء موسع، القضاء وقته موسع، قال: لا أريد أن تقضي في شوال، انتظري، إذا رحت للحج اقضي، يلزمها قبوله ولا تقضي نقول لأنه قضاء واجب فهو واجب. نعم، يلزمها قبوله شيخ بدليل حديث عائشة. نعم، المبادرة إلى القضاء سنة، المبادرة إلى القضاء سنة، وطاعته واجبة ولا تعارض السنة بالواجب. نعم، عن أبي سعيد يضعفها فيحصل بسبب هذا الضعف تقصير في حقهم، يعني شفقة عليها، منعها أبوها من أن تصوم الست شفقة عليها، أو تصوم الاثنين والخميس، أنت الآن البنية ما تساعد علشان تصومي هذه الأيام، ثلاثة أيام من كل شهر، اثنين وخميس وبيض وما أدري إيش، ست شوال، يعني نصف عمرة صائمة، والبنية ما تحمل، فمن باب الشفقة عليه يمنعه إذا كان له وجه وبالفعل يشق عليه الصيام ويضره يلزمه القبول وإلا فلا. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. فيه دليل على تحريم صوم هذين اليومين، لأن أصل النهي التحريم وإليه ذهب الجمهور، فلو نذر صومهما لم ينعقد نذره في الأظهر، لأن صوم معصية فلا ينعقد، خلافا لأبي حنيفة الذي يقول ينعقد ويلزمهما القضاء. نعم. لأنه نذر بمعصية، وقيل يصوم مكانهما عنهما. نعم. وعن نبيشة بضم النون وفتح الباء الموحدة وسكون المثنات التحتية وشين معجمة يقال له نبيشة الخير ابن عمرو، وقيل ابن عبد الله الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وقيل يومان بعد الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر. نعم. أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. والراجحنا ثلاثة أيام، بدليل اذكر الله في أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولا أحد يقول بأن المراد التعجل في يومين، يوم النحر واليوم الذي يليه، لا، فدل على أن يوم التشريق ثلاثة بعد العيد. نعم. أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، رواه مسلم. وأخرجه مسلم أيضا من حديث كعب بن مالك وابن حبان. وذكر لله، ولو ذكر الله مشيت في هذا كل واحد. أخرجه مسلم أيضا من حديث كعب بن مالك وابن حبان من حديث أبي هريرة، والنسائي من حديث بشر بن سحيم. وأصحاب السنن من حديث عقبة بن عامر، والبزار من حديث ابن عمر: أيام التشريق أيام أكل وشرب وصلاة فلا يصومها أحد. وأخرج أبو داود من حديث عمر في قصته أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بإفطارها وينهاهم عن صيامها، أي أيام التشريق. وأخرج الدارقطني من حديث عبد الله بن حذافة السهمي: أيام التشريق أيام أكل وشرب وبعال، البعال مواقعة النساء. والحديث وما سقناه في معناه دال على النهي عن صوم أيام التشريق، وإنما اختلف هل هو نهي تحريم أو تنزيه، فذهب إلى أنه للتحريم مطلقا جماعة من السلف. شو؟ فيها الواقع أيام حج وغير الحج، غير الحاج. هذا لو غيرك يا شرفتان. نعم. فذهب إلى أنه للتحريم مطلقا جماعة من السلف وغيرهم، وإليه ذهب الشافعي في المشهور، وهؤلاء قالوا لا يصومها المتمتع ولا غيره، وجعلوه مخصصا لقوله تعالى: ثلاثة أيام في الحج، لأن الآية عامة فيما قبل يوم النحر وما بعده، والحديث خاص بأيام التشريق. وهناك أيضا عموم وخصوص من وجه آخر، وهو أن هذا النهي عام للحاج وغيره، والآية خاصة بالحاج، فالعموم والخصوص وجهي. نعم. والحديث خاص بأيام التشريق، وإن كان فيه عموم بالنظر إلى الحج وغيره، فيرجح خصوصها لكونه مقصود بالدلالة على أنها ليست محل للصوم، وأن ذاتها باعتبار ما هي مؤهلة له كأنها منافية للصوم. وذهبت الهدوية إلى أنه يصومها المتمتع الفاقد للهدي كما يفيده سياق الآية، ورواية ذلك عن علي عليه السلام، قالوا: ولا يصومها القارن والمحصر إذا فقد الهدي. وذهب آخرون إلى أنه يصومها المتمتع ومن تعذر عليه الهدي وهو المحصر، وفي حكمه في حكم المتمتع القارن. نعم. وهو المحصر والقارن لعموم الآية ولما أفاده. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص أو لم يرخص بصيغة المجهول في أيام التشريق أن يصمنا إلا يصمنا يصمنا أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. فإنه أفاد أن صوم أيام التشريق جائز رخصة لمن لم يجد الهدي، وكان متمتعا أو قارنا أو محصرا، لإطلاق الحديث بناء على أن فاعل يرخص هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مرفوع. وفي ذلك أقوال ثلاثة، ثالثها أنه إن أضاف ذلك إلى عهده صلى الله عليه وسلم ك... كان حجة وإلا فلا. إذا قال الصحابي رخص لنا أو أبيح لنا أو أمرنا أو نهينا، لا شك أن الفعل وإن لم يذكر فاعله فهو منسوب إلى من له الترخيص وله الأمر وله النهي وله الإباحة، هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو مرفوع. نعم. وقد ورد التصريح بالفاعل في رواية للدارقطني والطحاوي إلا أنها بإسناد ضعيف، ولفظها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم المتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق، إلا أنه خص المتمتع فلا يكون حجة لأهل هذا القول. وقد روي من فعل متمتع والقارن في حكمه لأنه متمتع. نعم. وقد روي من فعل عائشة وأبي بكر وفتيا لعلي عليه السلام. لكن قد يقول قائل كيف يكون قارن وهو لم يجد الهدي؟ نعم، كيف يقرن وهو ما وجد هدي؟ وأنه يلزم القران متى؟ إذا ساق الهدي. وهذه مسألة ما هذا ما وجد هدي أصلا. لكن أليس له ابتداء أن يحرم مقارنا ولو لم يسق الهدي؟ يعني لا يؤمر أن يفسخ الإحرام بعمرة، يكون متمتع لأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة. باب إن شاء الله. وذهب جماعة إلى أن النهي للتنزيه وأنه يجوز صومها لكل واحد، وهو قول لا ينهض عليه دليل، لأن الحديث صريح في النهي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة أيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. ليس للجمعة في هذا الباب مزية، لا تخص بصيام نهار ولا بقيام ليل، بل ورد النهي عن تخصيص الجمعة بالصيام إلا أن يصام يوم قبله ويوم بعدها. الحديث دليل على تحريم تخصيص ليلة الجمعة. يأتي الحديث الذي يليه إن شاء الله. نعم. الحديث دليل على تحريم تخصيص ليلة الجمعة بالعبادة بصلاة وتلاوة غير معتادة إلا ما ورد به النص على ذلك كقراءة سورة الكهف. على ضعف فيه بالنسبة لليلة الجمعة، نص ضعيف. الحث على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة حسن من جمع طرق. نعم. كقراءة سورة الكهف فإنه ورد تخصيص ليلة الجمعة بقراءتها وصور أخرى وردت بها أحاديث فيها مقال، قد دل هذا بعمومه على عدم مشروعية صلاة الرغائب في أول ليلة. الأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة في يومها ثابت. نعم. صلاة الرغائب حديثها ضعيف جدا، حكم بعضهم بوضعه. نعم. على عدم مشروعية صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من رجب، ولو ثبت حديثها لكان مخصصا لها من عموم النهي، لكن حديثها تكلم العلماء عليه وحكموا بأنه موضوع. نعم. ودل على تحريم النفل بصوم يومها منفردا، قال ابن المنذر ثبت النهي عن صوم الجمعة كما ثبت عن صوم العيد، وقال أبو جعفر الطبري يفرق بين العيد والجمعة لأن الإجماع منعقد على تحريم صوم العيد ولو صام قبله أو بعده، وذهب الجمهور بخلاف الجمعة لو صام يوما قبله وبعده لا بأس. نعم. ذهب الجمهور إلى أن النهي عن إفراد الجمعة بالصوم للتنزيه مستدلين بحديث ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة، خرجه الترمذي وحسنه. فكان فعله صلى الله عليه وسلم قرينة على أن النهي ليس للتحريم، وأجيب عنه بأنه يحتمل أنه كان يصوم يوما قبله أو بعده، ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال. واختلف في وجه حكمة تحريم صومه على أقوال أظهرها أنه يوم عيد، كما روي من حديث أبي هريرة مرفوعا يوم الجمعة يوم عيدكم، وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد الحسن عن علي عليه السلام قال من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر. وهذا أيضا من أدلة تحريم صومه، ولا يلزم أن يكون كالعيد من كل وجه، فإنه تزول حرمة صومه بصيام يوم قبله ويوم بعده كما يفيده قوله. لا شك أن المحرمات متفاوتة في قوة التحريم ضعفه، كما أن الواجبات متفاوتة في قوة الوجوب وخفته، تشترك في أن المحرمات يأثم فاعلها، لكن هذا الإثم متفاوت، الاسم المرتب على فعل المحرمات متفاوت، وهكذا الواجبات. نعم نعم. كيف الوفاة؟ نعم بلا شك جاء الأثر بذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. فإنه دال على زوال تحريم صومه لحكمة لا نعلمها، فلو أفرده بالصوم وجب فطره كما يفيده ما أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود من حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها في يوم جمعة وهي صائمة فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال فصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. والأصل في الأمر الوجوب. وعنه الأمر بالنسبة للفطر، أمرها بالفطر والأصل فيه الوجوب. نعم. فالراجح تحريم صوم يوم الجمعة الوحدة الله أقل ما في الكراهات الشديدة. نعم. وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد. هو ضعيف. نعم. خالفه ما جاء من النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يصوم في شعبان. نعم. وصححه ابن حبان وغيره، وإنما استنكره أحمد لأنه من رواية العلاء بن عبد الرحمن، قلت وهو من رجال مسلم. قال المصنف في التقريب إنه صدوق وربما وهم، والحديث دليل على النهي عن الصوم في شعبان بعد انتصاف، ولكنه مقيد بحديث إلا أن يوافق صوما معتادا كما تقدم. واختلف العلماء في ذلك، فذهب كثير من الشافعية إلى التحريم لهذا النهي، وقيل إنه يكره إلا قبل رمضان بيوم أو يومين فإنه محرم. لكن تقدم تضعيف الحديث، تقدم من قبل الشارع ضعف الحديث. نعم. وقيل إنه مندوب، وأن الحديث مؤول بمن يضعفه الصوم، وكأنه مستدل بحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، ولا يخفى أنه إذا تعارض القول والفعل كان القول مقدما. نعم. أن الصيام خاص به عليه الصلاة والسلام والنهي عن الأمة، لكنه ضعفه سابقا، ضعف الحديث. نعم. قضاء الواجب، قضاء الواجب ما يدخل في هذا، مقصود النهي عن النوافل. نعم. تنفل في يوم الجمعة. نعم. وعن الصماء بالصاد المهملة بنت بسر بالموحدة مضمومة وسين مهملة اسمها بهية بضم الموحدة، وقيل بهيمة، وقيل بهيمة بزيادة الميم. نعم. بهية بضم الموحدة وفتح الهاء وتشديد المثنات التحتية، وقيل اسمها بهيمة بزيادة الميم، هي أخت عبد الله بن بسر، روى عنها أخوها عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب، لحاء عنب يعني قشر العنب. نعم. إلا لحاء بفتح اللام فحاء مهملة ممدودة، عنب بكسر المهملة وفتح النون فموحدة، الفاكهة المعروفة والمراد قشره أو عود شجر فليمضغها أي يطعمها للفطر بها، رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ. أما الاضطراب فلأنه رواه عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، وقيل عن عبد الله، وليس فيه ذكر أخته، قيل وليست هذه بعلة قادحة فإنه صحابي، وقيل عنه عن أبيه بسر، وقيل عن الصماء عن عائشة، قال النسائي هذا حديث مضطرب. نعم، لأنه روي على أوجه مختلفة، وهذه الأوجه المختلفة متساوية لا يمكن الترجيح بينها، حينئذ يكون الحديث مضطربا. لكن لو قيل بأنه روي على هذه الأوجه، يرويه مرة بسر عن أخته، ومرة عن عائشة بغير واسطة، ومرة بغير واسطة يرويه أيضا، فيروى على هذه الأوجه، يمكن توجيه بعضها وحملها على بعض. نعم. قال المصنف يحتمل أن يكون عند عبد الله عن أبيه وعن أخته وعند أخته بواسطة، وهذه طريقة صحيحة، قد رجح عبد الحق الطريق الأولى وتبع في ذلك. وإذا أمكن الترجيح بين الأوجه المختلفة لم تكن متساوية، فإذا انتفى التساوي انتفى الاضطراب. نعم. وتبع في ذلك الدارقطني، لكن هذا التلون في الحديث الواحد بإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهي الرواية وينبئ بقلة الضبط إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجميع طرق الحديث. نعم، لو كان من طريق الزهري مثلا يحمل منه، يحتمل منه هذا الاختلاف لكثرة وسعة روايته، فيكون رواه على هذه الأوجه كلها. أما شخص مقل يروي على هذه الأوجه ما يحتمل منه هذا الصنيع. نعم، فلا يكون ذلك دالا على قلة الضبط، وليس الأمر هنا كذلك، بل اختلف فيه على الراوي أيضا عن عبد الله بن بصر. وأما إنكار مالك له فإنه قال أبو داود عن مالك إنه قال هذا كذب. وأما قول أبي داود إنه منسوخ، فلعله أراد أن ناسخه قوله عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين، فأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. فالنهي عن صومه كان أول الأمر، حيث كان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب، ثم كان آخر أمره صلى الله عليه وسلم مخالفتهم، كما صرح به الحديث نفسه. وقيل بل النهي كان عن إفراده بالصوم إلا إذا صام ما قبله أو ما بعده. وأخرج الترمذي من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. وحديث الكتاب دال على استحباب صوم السبت والأحد مخالفة لأهل الكتاب، وظاهره صوم كل على الانفراد والاجتماع. نعم، إذا كانت العلة المخالفة، فكما تحصل هذه المخالفة بالاجتماع بصوم اليومين مخالفة للطائفتين، تحصل العلة بصوم أحدهما دون الآخر مخالفة لإحدى الطائفتين. نعم، حديث مسلم صحيح. شيه خرج عندك؟ خرج آخر حديث قرأنا أم سلمة المسائي صحابة بن حبان لا غيره خزيمة. نعم، قال عن حسن يعني صححه مجرد إخراج، ترى ما قال إنه صحيح، قالوا صحابة بن خزيمة يعني مجموع طرقه لا بأس به. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي وصحابة بن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي لأن في إسناده مهديا الهجري لأن في إسناده مهديا الهجري ضعفه العقيلي وقال لا يتابع عليه الراوي عنه مختلف فيه. نعم، النهي ضعيف، النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة ضعيف، لكن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أفطر في يوم عرفة، فالفطر لا شك أنه أقوى وأعون على العبادة. كونه أفطر لا يعني أن الصيام لا يجوز في يوم عرفة بعرفة، وإن كان الاختيار لدى جمع منها التحقيق تحريمه وأن صائمه آثم. نعم نعم. وما صام يوم قبله ولن يصوم يوما بعده لأنه يوم العيد، افطروا لأنه يوم الجمعة لا لأنه يوم عرفة. نعم، لماذا؟ الفطر كان وسط اليوم في الظهر، ما أخذ قدح، وكل الصحابة أنه كان صائم. هو ما صام إنما شرب ليبين للصحابة أنه لم يصم، لما صام. نعم، التحريم للنهي، النهي في الحديث معروف أنه ضعيف، لكن من قال بالتحريم استناد على هذا النهي. نعم، ومن قال بالكراهة قال لأنه يضعف الحاج عن الدعاء، وأقل حال ذلك الكراهة. المقصود أن صوم يوم عرفة أقل أحواله أنه خلاف الأولى، مرجح عند كبار الصحابة أنه لا يصام، وما ثبت عنهم أنهم صاموا، والنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو القدوة والأسوة ثبت عنه أنه شرب، ففي صيامه مخالفة لفعله عليه الصلاة والسلام، خالف لما اختاره الله له. نعم، قلت في الخلاصة إنه قال ابن معين لا أعرفه، وأما الحاكم فصحح حديثه وأقره الذهبي في مختصر المستدرك، ولم يعده من الضعفاء، ولم يعده من الضعفاء في المعنى. وأما الراوي عنه فإنه إيش؟ في المغني، يعني الذهبي المغني في ضعفاء الرجال. وأما الراوي عنه فإنه حوشب ابن عبدل. قال المصنف في التقريب إنه ثقة، والحديث ظاهر في تحريم صوم عرفة بعرفة. وليه ذهب يحيى بن سعيد الأنصاري وقال يجب إفطاره على الحاج، وقيل لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء. نقل عن الشافعي، واختاره الخطابي والجمهور على أنه يستحب إفطار. وأما هو صلى الله عليه وسلم فقد صح أنه كان يوم عرفة، أنه كان يوم عرفة بعرفة مفطرا في حجته، ولكن لا يدل تركه الصوم على تحريمه. نعم يدل، لأن الإفطار هو الأفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل، إلا أنه قد يفعل المفضول لبيان الجواز، فيكون في حقه أفضل لما فيه من التشريع والتبليغ بالفعل، ولكن الأظهر التحريم لأنه أصل النهي. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله إيش؟ عبد الله بن عمر بن عمر بن عمر نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل لا صام من صام الأبد. متفق عليه. اختلف في معناه. قال شارح المصابيح فسر هذا من وجهين، أحدهما أنه على معنى الدعاء عليه زجرا له عن صنيعه. من شارح المصابيح؟ من شارح المصابيح؟ منو؟ منو؟ شارح المصابيح. شو؟ والطيبي شرح المشكات، والقاري شرح المشكات، شرح المشكات كذلك. ها؟ تربشتي نعم، صاحب الميسر في شرح المصابيح. نعم له ميزة. شو هذا شرح المصابيح؟ عاد له ميزة وما له ميزة؟ هذا الكتاب المطلوب. نعم ما في غيره شرح للمصابيح. التربشتي هذا كم مجلد يا شيخ؟ هو ما طبيعي الآن. نعم لكن محقق وجاهز. نعم فسر هذا من وجهين، أحدهما أنه على معنى الدعاء عليه زجرا له عن صنيعه، وآخر على سبيل الإخبار، والمعنى أنه بمكابدة سورة الجوع. سورة إيه؟ يعني شدة الجوع. نعم والمعنى أنه بمكابدة سورة الجوع وحر الظمأ لاعتياده الصوم حتى خف عليه، ولم يفتقر إلى الصبر على الجهد الذي يتعلق به الثواب، فكأنه لم يصم ولم تحصل له فضيلة الصوم. ويؤيد أنه للإخبار قوله ولمسلم. لكن هل هذا وجيه؟ هل هذه العلة وجيهة؟ أنه لما كابد الصيام صار سجية طبيعة عنده، الصيام أسهل عليه من الإفطار. بعيد عن معنى. نعم يعني هل أداء العبادة مع المشقة أفضل من أدائها مع اللذة والفرح والسرور بها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عينه في الصلاة، مع أن بعض الناس إذا دعي إلى الصلاة كأنما حمل جبل. أيهما أفضل، من يأتي العبادة وعليه شاقة، أو من يأتيها وفرح مسرور خفيفة على نفسه؟ نعم نعم كيف؟ بلا شك أن الثاني أفضل، لأنه ما وصل إلى المرتبة الثانية حتى تجاوز الأولى. وعرف عن السلف أنهم جاهدوا أنفسهم من أجل الصيام، من أجل القيام، لما تعدوا هذه المرحلة تمتعوا واستمتعوا بالصيام والقيام. فالعلة التي أبداها الشارح عليلة. نعم ولمسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه لا صام ولا أفطر. ويؤيده أيضا حديث الترمذي عنه بلفظ لم يصم ولم يفطر. قال ابن العربي إن كان دعاء فيا ويح من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم. وإن كان معناه الخبر فيا ويح من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم. وإذا لم يصم شرعا فكيف يكتب له ثواب؟ جاء وصف نسأل الله العافية النار، أنهم وجوه يومئذ خاشعة. نعم عاملة الناصب، تاعبة نسأل الله العافية في عملها، ناصبة شاقية بعملها لا يوصلها إلى نتيجة. هكذا من يعبد الله سبحانه وتعالى على خلاف ما شرعه الله، من يبتدع في الدين يتعب بلا شك، لكن مع ذلك هذه العبادة مردودة عليه، وبال عليه هذه العبادة هذه لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، كل بدعة ضلالة. صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في صيام الأبد، فقال بتحريمه طائفة وهو اختيار ابن خزيمة لهذا الحديث وما في معناه، وذهب طائفة إلى جوازه وهو اختيار ابن المنذر، وتأولوا أحاديث النهي عن صيام الدهر بأن المراد من صامه مع الأيام المنهي عنها من كالعيدين مثلا والتشريق. نعم. صلى الله عليه وسلم. من العيدين وأيام التشريق، وهو تأويل مردود بنهيه صلى الله عليه وسلم لابن عمرو عن صوم الدهر، وإخراج خمسة أيام من السنة لا يخرج عن كون صام الدهر. نعم. وتعليله بأن لنفسه عليه حقا ولأهله ولضيفه حقا، كنت فاعلا لابد، فصيام داود صوم يوما وافطر يوما. نعم. لا أفضل، لا صيام أفضل من صيام داود. نعم. ولقوله أما أنا فأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فالتحريم هو الأوجه دليلا. ومن أدلته ما أخرجه أحمد والنسائي وابن خزيمة من حديث أبي موسى مرفوعا، من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وعقد بيده. قال الجمهور يستحب صوم الدهر لمن لا يضعفه عن حق، وتأولوا حديث النهي تأويلا غير راجح. أخذا بعموم من صام يوما في سبيل الله بعد الله عن النار 70 خريفا على ما مر. نعم. واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم شبه صوم 6 من شوال مع رمضان، وشبه صوم 3 أيام من كل شهر بصوم الدهر، فلولا أن صاحبه يستحق الثواب لما شبه به. تقدم بأن وجه الشبه لا يلزم أن يكون من كل وجه، تشبيه لا يلزم أن يكون من كل وجه. نعم. صلى الله عليه وسلم. ووجب بأن ذلك على تقدير مشروعيته، فإنها تغني عنه كما أغنت الخمس الصلوات عن 50 صلاة التي قد كانت فرضت، مع أنه لو صلاها أحد لوجوبها لم يستحق ثوابا بل يستحق العقاب بلا شك. نعم. نعم. أخرج ابن السني من حديث أبي هريرة مرفوعا، من صام الدهر فقد وهب نفسه من الله عز وجل، إلا أننا لا ندري ما صح. اللهم صل على محمد.